فإن المعنى المراد بتدبر القرآن فهمه وفقهه ومعرفة المراد منه، ثم العمل بما فيه من الأوامر والنواهي والمواعظ والوعد والوعيد، والاعتبار بقصصه الذي قصه علينا لنستخرج منه العبر، فلا يصيبنا ما أصاب الأمم السابقة التي أخبرنا الله خبرهم وما حدث لهم من الهلاك والعذاب وسوء العاقبة، حيث قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. عند الاعتبار والاستنباط الصحيح والاتعاظ يذكر رب العزة جل وعلا أولي الألباب لتعلم أنه لا ينتفع من هذا الكتاب إلا من بارك الله له في لبه وعقله وآتاه من الإيمان والتقوى. قال أهل التفسير: قوله لقد كان في قصصهم، أي قصص الأنبياء والرسل مع قومهم، عبرة لأولي الألباب، أي يعتبرون بها أهل الخير والشر، وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم من كرامة لما أطاعوا الله ورسولهم، أو إهانة وخزي لما عصوا الله ورسوله، فيعتبرون بمن أكرم فيجتهدوا في أخذ أسباب التكريم، ويتعظون بمن أهين وعذب فيجتهدوا أيضا في الأسباب التي تبعدهم عن الإهانة والعذاب، ولكل شيء سبب، فمن أخذ بسبب هذا الشيء وصل إليه. قال: بالانقياد لله والرسول. قوله تعالى: وتفصيل كل شيء، يعني كل شيء يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه ومن الأدلة والبراهين. قوله تعالى: وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، فإنهم بسبب ما يحصل لهم به من العلم بالحق وإيثاره وتقديمه على أي شيء يحصل لهم الهدى بهذه الأسباب. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا قول شيخ ولا قول إمام ولا قول أحد كائنا من كان، وإنما يقدم قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقدم قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يحصل لهم الهدى، وبما يحصل لهم من الثواب العاجل والآجل، أي في الآخرة تحصل لهم الرحمة. أقول وعليه، فرب العزة جل وعلا يخاطب عباده بهذا القرآن الذي هو حجة الله على خلقه، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ولقد كرر الله تعالى الإنذار والتحذير في سورة الشعراء، ذكره ولفت النظر أنظار الخلق لمواضع الاتعاظ والعبر، وذلك في كل القرآن. فمثلا في سورة الشعراء ذكر الله قصة موسى مع فرعون وما كان من جبروته وجحوده لآيات الله الظاهرة البينة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فرب العزة أعلمنا أن فرعون يعلم أن موسى رسول من الله، وأن هذه الآيات آيات من الله سبحانه وتعالى التي لا تخفى على ذي عقل يستخلص منها الغاية والمقصود المراد. ثم قال في نهاية البيان: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ففصل وبين وأوضح وجل الموعظة والعبرة، ثم أمر من جاء بعدهم أن يعتبر بهذه الآية العظيمة، ثم كرر نفس الآية بعد كل قصة، بعد أن ذكر قصة إبراهيم مع قومه، ثم ذكر لما ذكر قصة نوح وقصة هود وثمود ولوط وشعيب، وبعد كل قصة يكرر قوله تعالى: إن في ذلك لآية، أي اعتبروا بهذه الآية ولا تمرروها من غير تدبر واتعاظ واستنباط واستخراج لما فيها من الخير. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. من هنا تعلم أن هؤلاء المحترفين الذين يأكلون بآيات الله وبالقرآن ثمنا قليلا، يحسن القارئ منهم صوته بالقرآن وهو لا يفقه ما يقرأ، فتجده بين قراءة الربع والربع يدخن الدخان، نعوذ بالله من ذلك، هذا أمر عظيم. هذا كان القرآن حجة عليه لا له، لأن هذا الذي يلبس عمامته ويقرأ القرآن وبيده السجارة في وسط هؤلاء العشرات الذي يقرأ هو فيهم كتاب الله، فما هذا؟ وأصل الأمر على الابتداع، وما أمرنا بذلك، وإنما أمرنا لنعمل بهذا الكتاب وما فيه، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فآية من الله أنه نجى موسى وبني إسرائيل من جبروت فرعون وهامان وقومهما وأهلكهم بالغرق فاستدرجهم من الأرض إلى البحر وتركوا وراءهم الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم الذي أورثه الله لبني إسرائيل. وفي إبراهيم مع قومه العبرة والعظة، حيث لم يؤمن من قومه إلا لوط ابن أخيه، فنجاه الله من نيرانهم التي أججوها وجعلها عليه بردا وسلاما، يقول سبحانه لشيئكم فيكون، فسلب النار خاصيتها في الإحراق، وهي معجزة عظيمة وآية جليلة لمن تدبرها، ولكن القوم عمون لا يستشعرون هذه الآيات، عمي عنها قومه الكفار، فنصر الله. إن كانوا هؤلاء كان عندهم لب وعقل ورأوا هذه النار التي أججوها أياما ثم ألقي فيها رسول الله إبراهيم ثم ترك فيها ثم خرج، لم تنله النار إلا أن فكت القيد ولم تمسه بشيء، ولم تمسه بشيء. فهذه آية عظيمة لمن تدبرها من قومه، ولكن الأمر أعظم فرعن على قلوبهم هذا، فنصر الله رسله وجنده وأعز أهله وهزم الأحزاب وحده سبحانه. وكذلك الآية في قصة نوح مع قومه، كيف أغرق الله أهل الأرض أجمعين لما عصوا ربه، صبر عليهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة يدعوهم إلى لا إله إلا الله، ثم أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. لن يؤمن من قومك إلا من آمن، فلا تبتئ إلا من قد آمن، فلا تبتئ بما كانوا يفعلون. وغضب الله عليهم عندما جحدوا آياته وأنكروها، فنصر الله رسله والمؤمنين معه، وغضب لهم وسأر لأوليائهم وأهلك أهل الأرض، وما ذلك على الله بعزيز. بل يسير غير عسير أن يهلك الله في طرفة عين كل من حارب الله ورسولهم وعاد أولياء المتقين المؤمنين السائرين على منهج الله ورسوله، يدافع عنهم الملك، ولكن كن محصلا لشروط الولاية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل من آمن بالله ورسوله وفعل الأمر واجتنب النهي ووقف عند حدود الله كان من أولياء الله، الذي أوجب رب العزة على نفسه ولا واجب عليه، هو بنفسه يسأر لأوليائه كما يسأر الليث. وهذا تفسير، وهذا صورة لتقريب سأر الله الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فكذلك في قصة هود مع قومه عاد، وصالح مع قومه ثمود، وشعيب ولوط مع قومهم، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فحال المؤمن وهو يكرر قراءة هذا القصص القرآني ويتدبر ما فيه أن يصيبه الرغبة والرهبة، فيعلم أن الله غالب على أمره وقاهر فوق عباده. لو تمكنت من قراءة القرآن كله كل 3 ليال منذ أن عرفت لبك وعقلك إلى أن يتوفاك الله في سن 100، لاستخرجت في كل مرة ما لم تدركه في المرة التي قبله، ولو عشت قرونا إضافة إلى ما عشت من هذه السنين. وعليه فكلما قرأ المرء كتاب ربه استخرج، ولكن بشرط خلوص هذا وصفائه لله وحده سبحانه وتعالى، بعيدا عن الرياء والنفاق وشهوات الدنيا. فسلعة الله غالية، والعلم والتعلم من أعظم سلع الله الغالية، فلا يؤتاها أي أحد، فأطمئن قلبه بربه أنه ينصر أولياءه فيتقوى به ويحسن الظن بربه ويزداد اليقين عنده بوعده ووعيده، وهذا كفيل لثباته على الصراط المستقيم مهما لاقى من المحن والعظائم والفتن الكبار. هذا اليقين الذي لا يقدر بمتع ومال الدنيا عندما يستقر في جذوف قلب جذور الرجال، عندما يستقر في أصل أمرهم لا يؤثر أي شيء على درجة الإيمان عند المؤمن، وهو الذي يعيش به أولياء الله حسن الظن بالله وأنه غالب على أمره وأنه قاهر فوق عباده وأنه ناصر لأوليائه. فعليكم أن تكونوا من أولياء الله حتى ينصركم الله، حتى ينصركم الله وتصيبه الرهبة وهو يتدبر كيف أغرق الله أهل الأرض كلهم لما عصوا بقوله للشيء كن فكان، فتتفتت القدرة في جسده وقلبه على معصية الله، لأن المعصية سبب لهلاك الأمم، فيرى ذلك في اجتهاده في العبادة وفي خشوعه في صلاته وفي حرصه على التقرب إلى الله بالنوافل المستحبة بعد تقربه بالفروض الواجبة، وهكذا حاله حتى يتوفاه الله. من هنا تنشأ القدرة على تطبيق الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، وأن يتقوى بهذا. فإذا قل اليقين قلت قدرتك على تطبيق هذا الأصل الأصيل من أصول أهل السنة، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وبهذا يتميز المتدبر لكتاب ربه عن غيره الذي يسمع القرآن ليل نهار ويقرأ ورده وهو محافظ عليه، ولكن لا يرى ذلك في خلق ولا عمل، لا في قول ولا فعل، فكانت قراءته حجة عليه لا له، يحاسب بها يوم القيامة لو لم يتدبر فيعلم ويعمل باعتقاد جازم يقيني بكل حرف في كتاب الله. بهذا تحدث العبر والفوائد والاتعاظ. هذا الذي كان عليه أصحاب رسول الله لما يطلب العلاء بن الحضرمي الصحابي الجليل من ربي سبحانه وتعالى أن يثبت ويجمد له النهر فبينه وبين العدو ماء، فدعا الله بيقين لأنه يعلم أن الله ناصر لأوليائه ولأصحاب نبيه، فثبت فخاض في البحر بجنوده وبخيله إلى أن وصل إلى ما يريد. ما كان ذلك كذلك إلا بحسن الظن بالله وإلا بأخذ شروط الولاية التي تؤدي إلى ثبات الأمة مهما حدث لها. لقد حدثت الزلازل العظيمة التي تزلزل العظام ثبت فيها أصحاب رسول الله لما أخذوا بشروط الولاية والثبات. بهذا تحدث العبر والفوائد والاتعاظ. وبهذا تتأمل معنى قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لا يزيد العاصين إلا خسارة. وقوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قال أهل التفسير يقول تعالى مخبرا عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، إنه شفاء ورحمة للمؤمنين يذهب ما في القلوب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل، فالقرآن يشفي من ذلك كله، وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكم والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه، وليس ذلك لما إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه، أنه يكون شفاء ورحمة في حقه يهديهم إلى طريق الرشاد والصراط المستقيم ويعلمهم من العلوم النافعة ما به تحصل الهداية التامة، وهو شفاء لهم من الأسقام البدنية والضعف الإيماني والقلبية، لأنه يزجر عن مساوئ الأخلاق وأقبح الأعمال ويحث على التوبة النصوح التي تغسل الذنوب وتشفي القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة، والانحراف السيء والقصود الرديئة والزيغ العقدي. فإن القرآن لمن تدبره مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وجهالة، والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله. إذا تدبرت كتاب الله ماتت شهوتك على الحرام، واستقامت نفسك على الكتاب والسنة، ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. وأما الرحمة فإنما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية والثواب العاجل والآجل في الدنيا والآخرة. ومن هنا تتدبر قوله تعالى: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أقول فهذا مثال لعبد أخذ بأسباب الرحمة فاجتهد في عبادة ربه فقام من الليل يجتهد في عبادة ربه، والناس نيام بعيدا عن الرياء والنفاق وعدم الإخلاص، فهو يحذر الآخرة بخوفه من الله بينه وبين الله فحسب الذي دفعه لترك المعاصي والاجتهاد في الطاعات. أما من زعم أنه يرجو رحمة ربه وهو آخذ بأسباب العذاب من المعاصي وهو غير عاقل لا لب له، لا يدري ما يفعل وما يقول، لا لب له ولا فهم له ولا فقه له. قال أهل العلم في معنى هذه الآية الجليلة: هذه مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره وبين العالم والجاهل، وأن هذا من الأمور التي تقرر في العقول تبيانها وعلم علما يقينيا تفاوتها، فليس المعرض عن طاعة ربه المتبع لهواه كمن هو قانت أي مطيع لله. القنوط العبادة والطاعة بأفضل العبادات، مطيع لله بأفضل العبادات وهي الصلاة، وأفضل الأوقات وهي أوقات الليل في السحر في الثلث الأخير من الليل، فوصفه بكثرة العمل وأفضله، ثم وصفه بالخوف والرجاء، وذكر أن متعلق الخوف عذاب الآخرة على ما سلف وتقدم من الذنوب، وأن متعلق الرجاء رحمة الله، فوصفه بالعمل الظاهر والباطن. لذلك قال تعالى بعدها: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الذين يعلمون ربهم ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي على العمل وما له من ذلك من الأسرار والحكم، والذين لا يعلمون شيئا من ذلك، هل يستوي؟ يعني مثلا لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والنور والنار والعلم والجهل. إنما يتذكر إذا ذكروا أولو الألباب أي أهل العقول الزكية الزكية، فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى، فيؤثرون العلم على الجهل وطاعة الله على مخالفته، لأن لهم عقولا ترشدهم للنظر في العواقب بخلاف من لا لب له ولا عقل له، فإنه يتخذ إلهه هوى. فلما بين تعالى تأثير القرآن على المؤمنين المطيعين أظهر أنه لا يعتبر شفاء ولا رحمة في جانب المعرضين عنه وعن تدبره والعمل به، فقال تعالى: والذين لا يؤمنون أي بالقرآن في آذانهم وقر أي صمم عن استماعه والاستفادة منه، وإعراض وهو عليهم عمى أي لا يبصرون به رشدا ولا يهتدون به ولا يزيدهم إلا ضلالا، فإنهم إذا ردوا الحق ازدادوا عمى إلى عماهم وغيا إلى غيهم. وهذا تحذير عظيم لمن أتاه الحق وجحده وأعرض عنه ولم يلق له بالا. ثم قال تعالى: أولئك ينادون من مكان بعيد، أي ينادون إلى الإيمان ويدعون إليه فلا يستجيبون، أبعدهم ما قدموا من المعاصي فينادون والمنادي أمام أعينهم ليس بينهم وبينه إلا خطوة، ولكنهم ينادون من مكان بعيد أبعدتهم معصيتهم لله، بمنزلة الذي ينادى وهو في مكان بعيد لا يسمع داعيا ولا يجيب ناديا. والمقصود أن الذين لا يؤمنون بالقرآن لا ينتفعون بهداه ولا يبصرون بنوره ولا يستفيدون منه خيرا، لأنهم سدوا على أنفسهم أبواب الهدى والرحمة بإعراضهم وفسقهم. انتهى كلامهم رحمهم الله. من هنا تعلم أن صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة ليست ركعتين يركعهما العبد فحسب. الاستخارة في أصلها دعاء، والدعاء له أسباب. فأنت مرابط على معصية الله، ثم يأتيك الأمر من أمر الدنيا، تريد أن تستخير ربك فتصلي ركعتين، تظن منك ظن السوء أنك سترشد إلى الحق وأنت على المعصية، بل أبشر بأن ييسر الله لك ويفتح قلبك للهلاك. أقول فإذا علمت ذلك، فهمت أمر المعالجة بالقرآن، فإن الرجل إذا كان عاصيا لله معرضا عن القرآن وتدبره، وكذلك المرأة لا يأتمر بأوامره ولا يجتنب بنواهيه، يجتنب نواهيه، كان ذلك الرجل عرضة لتخبط الشيطان والجن والمس بالإيذاء. ثم يأتي هذا الرجل إلى رجل ليعالجه بالقرآن، ظنا منه أن القرآن سينفعه هو معرض عنه، فيقرأ عليه فلا يؤثر فيه لأنه ليس أهلا للشفاء والرحمة، فيذهب إلى الدجاجلة ويعصي الله والعياذ بالله، بل يصل إلى درجة الشرك لأنه لم يأخذ بأسباب الشفاء. فإنه لكي يأتي العلاج بالقرآن ثماره فلا بد من شروط. أولها أن تكون الرقية بالقرآن والسنة، وثانيها صلاح المعالج وإيمانه وتقواه، وثالثها صلاح المريض المعالج وإيمانه وتقواه. فإن تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة لم تأتي الرقية بثمارها. ومن هنا تعلم تخبط الملايين من الناس في هذا الباب، يجرون بمريضهم ويجيئون ويذهبون، والعيب في مريضهم وهو بعده عن الله وإعراضه عن تعاليم القرآن ووعظه. فإذا قرئ عليه لا يؤثر فيه وليس له فيه شفاء ولا رحمة. أما المؤمنون فلهم البشرى في الدنيا والآخرة، جعلنا الله وإياكم منهم. وقال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله ثم وصفهم وقال وأولئك هم أولو الألباب. قال أهل التفسير المراد بالطاغوت في هذا الموضع عبادة غير الله، أيا كان هذا المعبود من بشر أو جن أو حجر أو شجر أو صنم أو شيخ أو هوى أو شيطان أو نفس أو مال أو دنيا أو أولاد أو زوجة. فالإنسان يعصي بسببه لله. فأهل الإنابة من المؤمنين اجتنبوا الطاغوت وعبادتها من دون الله، أن العبادة طاعة المعبود في أمره ونهيه، فمن أطاع هواه في معصية الله فقد عبده من دون الله. وهذا من أحسن الاحتراز من الحكيم العليم، لأن المدح إنما يتناول المجتنب لها في عبادتها، إنما يتناول المجتنب لها في عبادتها. وأنابوا إلى الله بعبادتهم وإخلاص الدين كله لله، فانصرفت دواعيهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلام، ومن الشرك والمعاصي إلى التوحيد والطاعات. لهم البشرى التي لا يقادر قدرها ولا يعلم وصفها إلا من أكرمهم بها. وهذا شامل للبشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن والرؤية الصالحة يراها أو ترى له، والعناية الربانية من الله سبحانه وتعالى التي يرون من خلالها أنه مريد لإكرام في الدنيا والآخرة، ويستشعر أولياء الله هذا ولو في خضم المحن والفتن. ولهم البشرى في الآخرة عند الموت وفي القبر وفي القيامة، وخاتمة البشرى ما يبشرهم به الرب الكريم من دوام رضوانه وبره وإحسانه وحلول أمانه في الجنة. وأخبر تعالى أن للمنيبين المؤمنين المتقين البشرى، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ببشارتهم، وذكر الوصف الذي استحقوا به البشارة، فقال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا جنس عام يشمل كل قول لله ورسوله، يستمعون كل قول، فهم يستمعون جنس القول ليميزوا بين ما ينبغي إيثاره وتفضيله مما ينبغي اجتنابه. فلهذا من جزمهم وعقلهم أنهم يتبعون أحسنه وأحسنه على الإطلاق كلام الله وكلام رسوله. فإن كانوا من أولياء الله فرقوا بين الغث والسمين وبين الهدى والضلال، كما قال في هذه السورة سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآية. وفي هذه الآية نكتة أي فائدة فقهية، وهي أنه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كأنه قيل: هل من طريق إلى معرفة أحسنه حتى نتصف بصفات أولي الألباب، وحتى نعرف أن من آثره علمنا أنه من أولي الألباب؟ قيل: نعم، أحسنه ما نص عليه الله سبحانه وتعالى، فقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال أولئك هم أولو الألباب أولو العقول الزاكية. ومن لبهم وحزبهم وعقلهم أنهم عرفوا الحسن من غيره وآثروا وفضلوا ما ينبغي إيثاره على ما سواه، وهذا علامة العاقل، بل لا علامة للعاقل سوى ذلك. فإن الذي لا يميز بين الأقوال حسنها وقبيحها ليس من أهل العقول الصحيحة، أو الذي يميز ولكن غلبت شهوته تمييزه وعقله فبقي عقله تابعا لشهوته فلم يؤثر الأحسن كان ناقص العقل. أقول: فبهذا وهذا طريق أولي الألباب العقلاء الأذكياء الفقهاء الذين فقهوا مراد الله من خلقه وعملوا وعلموا أن الدنيا زائلة فانية وأن الآخرة باقية بقاء أبديا لا فناء له، فاختاروا الباقية على الفانية وأخذوا بأسباب البقاء في الدار الآخرة، فأمنهم الله ورحمهم وشفى صدورهم وجعل لهم لسان صدق في الآخرين، والحمد لله رب العالمين. هؤلاء هم المهاجرون إلى الله ورسوله، فإن الهجرة لا تنقطع ببقاء الدنيا. فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وهذه الهجرة ضربان نوعان، ظاهرة وباطنة. فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى، والظاهرة الفرار بالدين من الفتن. وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول المكاني من دارهم إلى دار الإسلام، ومن دار الكفر إلى الإيمان، ومن دار المعصية إلى دار الطاعة، حتى يمتثلوا بعد تحولهم أوامر الشرع ونواهيه. فحقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه. كذلك قال البغوي في شرح السنة قال: وأفضل المهاجرين من جمع بين هجران وطنه وهجران ما حرم الله عليه. قلت: وفي رواية لهذا الحديث العظيم قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر السيئات. فهؤلاء المهاجرون هم أولو الألباب، جعلنا الله وإياكم منهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال المفسرون: يخبر تعالى عن كتابه الذي نزله أنه أحسن الحديث على ذلك، فهو أحسن الحديث على الإطلاق. فأحسن الحديث كلام الله، وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله هذا القرآن. وإذا كان هو الأحسن علم أن ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحها، وأن معانيه أجل المعاني، لأنه أحسن الحديث في لفظه، أو لأنه أحسن الحديث في لفظه ومعناه متشابها في الحسن والائتلاف. وعدم الاختلاف بوجه من الوجوه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حتى إنه كلما تدبره المتدبر وتفكر فيه المتفكر رأى من إتقانه حتى في معانيه الغامضة ما يبهر الناظرين، ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم عليم. هذا المراد بالمتشابه في هذا الموضع. وما في قوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالمراد هنا بها المتشابه الآيات التي تشبه على فهوم كثير من الناس فتحتمل المعاني المختلفة، ولا يزول هذا الاشتباه إلا بردها إلى المحكم. ولهذا قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فجعل التشابه لبعضه وهنا جعله كله متشابها، أي متشابها في حسنه وإتقانه، أنه قال أحسن الحديث وهو سور وآيات والجميع يشبه بعضه بعضا كما ذكرنا. مثاني أي يثنى فيه القصص والأحكام، تذكر القصص، قصة إبراهيم ذكرت في كتاب الله أكثر من 70 مرة، وفي كل مرة في سياق جديد وفي عبرة وموعظة جديدة تختلف عن الموضع الآخر. والأحكام، وتثنى هذه الأمور من الوعد والوعيد وصفات أهل الخير وصفات أهل الشر، وتثنى فيه أسماء الله وصفاته، وهذا من جلالته وحسنه، فإنه تعالى لما علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب المكملة للأخلاق، وأن تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار، فكما أن الأشجار كلما بعد عهدها بسقي الماء نقصت بل ربما تلفت، وكلما تقرر سقيها حسنت وأثمرت أنواع الثمار النافعة. كذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الله تعالى، فإن أعرض عنه مات قلبه، وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في جميع القرآن لم يقع منه موقعا ولم تحصل النتيجة منه. ولما كان القرآن العظيم بهذه الجلالة والعظمة أثر في قلوب أولي الألباب المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولهذا قال تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ليس غيرهم بل هم الذين يخشون ربهم يخافون وتقشعر جلودهم من القرآن لما فيه من التخويف والترهيب المزعج الذي لا ينزعج به إلا أهل التقوى. ثم تلين قلوبهم جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي عند ذكر الرجاء والترغيب، فهو تارة يرغبهم لعمل الخير وتارة يرهبهم من عمل الشر، ذلك الذي ذكره الله من تأثير القرآن فيهم هدى، هدى الله أي هداية منه لعباده، وهو من جملة فضله وإحسانه عليهم، يهدي به بسبب ذلك من يشاء من عباده. قال ويحتمل أن يكون المراد بذلك القرآن الذي وصفناه لكم هدى الله الذي لا طريق يوصل إلى الله إلا منه، يهدي به من يشاء من عباده ممن حسن قصده، كما قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وقال ومن يضلل الله فما له من هاد، لأنه لا طريق يوصل إليه إلا بتوفيقه، والتوفيق للإقبال على كتابه، فإذا لم يحصل هذا فلا سبيل إلى الهدى، وما هو إلا الضلال المبين والشقاء. أقول هكذا ينبغي أن يكون حال المؤمنين مع القرآن، يؤثر فيهم تأثيرا يصدهم عن الفحشاء والمنكر، ويحثهم على فعل الفضائل والمعروف والعمل الصالح، ويقيمهم على الجادة الحقة على الصراط المستقيم على الطريق القويم. فمن لم يؤثر فيه هذا القرآن فليفتش عن الخلل في نفسه، وقد مر في الآيات السابقات وصف الله تعالى لمن يتدبر القرآن، لمن يتدبر القرآن ويعمل به أنهم أولو الألباب العقلاء، وأن تأثير القرآن إنما يكون على هؤلاء العقلاء الذين مداروا أمرهم على الهجرة إلى الله في كل زمان ومكان، بالفرار من الدين أولا وهجران السيئات ثانيا، والجهاد المستمر للحصول على الثبات على الحق والعمل به ثالثا، ثم الدعوة إليه إن أمكن إلى ذلك سبيل رابعا، وهذا الذي فصلت القول فيه هو حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أمرنا بالاقتداء بهم والسير بهديهم. كان الرجل منهم يحفظ الآية من القرآن فلا يتخطاها لحفظ غيرها حتى يعلم فقهها ثم يعمل بها مع معتقد جازم في القلب بكل حرف فيها، فتعلموا العلم والعمل جميعا وجمعوا بينهما فكانوا أفضل الأمة على الإطلاق. قد روى ابن عبد البر في جامعه والآجري في الشريعة عن ابن مسعود قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فإذا سار العبد بسيرهم واهتدى بهديهم علم العلة التي من أجلها خلقه الله تعالى في هذه الدنيا، وقصر الهمة على صلاح دينه الذي به تنصلح دنياه، وخرج من أطر ذاته وقوقعتها إلى النظر إلى الصالح العام لدين المسلمين في إقامة شعائره والذب والدفاع عن الديانة عن السنة والقرآن ومسائل الشريعة، وجعل الهم هما واحدا صلاح دين العباد، مما يخرجه من سلبيته ونظره لمصلحة نفسه وقوقعته. ولو أدى به هذا الحال إلى التقصير الشديد في تحمل هم هذا الدين، فإن تحمل همه لكفيل أن يصرف كل الهمم إلى البناء وإقامة عرى الإسلام. ومن كان حاله كذلك علمه الله وكفاه شر كل ذي شر ودافع عنه وذب عنه أنواع السوء والشرور. والله هو الغني الكريم الودود البر بعباده المؤمنين، حيث قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال المفسرون: قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وهو القرآن يستضاء به في ظلمات الجهالة وحماية الضلالة والابتداع، وكتاب مبين لكل ما يحتاج إليه الخلق من أمور دينهم ودنياهم من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ومن العلم بأحكام شرعية وأحكام جزائية. ثم ذكر الله من الذي يهتدي بهذا القرآن وما هو السبب الذي من العبد لحصول ذلك إن أتى به، فقال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي يهدي به من اجتهد حرص على بلوغ مرضات الله وصار قصده حسنا، يهديه سبل السلام التي تسلم صاحبها من العذاب وتنجيه وتوصله إلى دار السلام، هو العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا. ويخرجهم أي القرآن من ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل والغفلة إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكر. وكل هذه الهداية بإذن الله تعالى الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فيا عبد الله خذ بأسباب الهداية والثبات. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فإذا تأمل ذو اللب والعقل فيما قلته في الخطبتين يعلم أن الكثير من الملايين في هذه الأمة حرمت لذة تدبر القرآن وحرمت لذة فهم معانيه وفقهه ومراده وأهدافه وغاياته، فما أثر فيهم القرآن. فاتقوا الله كما قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فما خلقنا إلا لعبادة ربنا، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.